كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عنوان: أسئلة اليهود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي. قال: سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا: فذلك لك. قال: فسلوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، وكيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة. وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه. فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى. وهذا التأكيد، التأكيد بما يعظمونهم. أنشدكم بالذي أنزل التوراة، ولذا قال العلماء يعظم اليهود، يعظم اليمين عند الخصم. إذا كان يهودي وصار عليه صار خصم وصار عليه الحق، تقول له احلف، ما تقول بالله كل والذي أنزل التوراة على موسى إن ليس عنده حق، كذا بما يعظمه هو. ولذلك النبي قال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، حتى يكون هذا دافعا لهم إلى الصدق وعدم الكذب، لأنهم يعظمون، لأنهم يزعمون أنه اتبعوا موسى عليه الصلاة. نعم. أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه؟ إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام لقبه، وأولادهم أولاد إسرائيل، أنبياء من إسرائيل. الآن دولة اليهود سمت دولة إسرائيل، بعض الناس يشتم إسرائيل، وهذا غلط، لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب. لما يشتم اليهود، إذا شتم يشتم اليهود، ولا تشتم إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب نبي الله، وأنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالته، ويعقوب أبوه إسحاق، وإسحاق وإسماعيل أخوان، وأبوهما إبراهيم. إسماعيل أبو العرب ومن سلالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق من سلالة يعقوب، ويعقوب من سلالة أنبياء بني إسرائيل الروم وجميع العاجم. نعم. إيه يعني اليهود، نعم اليهود اللي صحيح الكفرة هم الكفرة هؤلاء، لأن إخوانهم موسى وقرة وخنازير لما عصوا الله صلى الله عليه، المراد الكفرة يعني منهم. نعم. أحسن الله إليك. هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، فقالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. وقال: أنشهدكم بالذي لا إله إلا هو الذي أنزل. لا، أقروا بهذا، ولهذا تجد إلى الآن بعضهم ما يأكل لحم الإبل ويشرب ألبان الإبل، وهذا معروف عند العاجم إلى الآن، حتى عند الكفران إلى ما يأكل لحم الإبل مطلقة ولا يشرب ألبانها. نعم. قال: أنشدكم. وكان أحب الطعام إلى إسرائيل عليه الصلاة والسلام، أحب الطعام لحم الإبل، وأحب الشراب ألبان الإبل. ثم لما مرض طال سقم حرمها على نفسه لأنه نذر هذا. نعم. هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، فقالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. وقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر، أصفر الرقيق، فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله. إن علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن علا ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا نعم. قال اللهم اشهد عليهم. وقال أنشهدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، نبي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن تناموا علي تناموا علي ولا ينام قلبي. ولذلك وضوءه عليه السلام لا ينتقض بنومه، ينام وينفخ ويقوم ويصلي بلا وضوء، لأن عينيه تنام ولا ينام قلبه عليه السلام، يعني لو خرج من الحدث يعلم هذا، قلبه ما لا ينام. فهذا وصفه عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نام ونفخ ثم قام وصلى ولم يتوضأ، هذا من خصائصه. أما نحن لا، إذا نام الإنسان عليه أن يتوضأ. قال في حديث صفوان: ولكن من غائط وبول ونوم. الغائط والبول والنوم ينقض الوضوء، الإنسان ينام وينام قلبه وعينه، لكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. خصائصه أن نومه لا ينقض الوضوء عليه الصلاة، لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه. واليهود سألوا قالوا أخبرنا عن هذا النبي ما هي صفته، فقال إنه تنام عينه ولا ينام قلبه. نعم، أعد الثالثة دي. أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قالوا وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك. قال إن وليي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. هو ينزل بالوحي، جبريل هو ملك الوحي والواسطة بين الله وبين الرسل. نعم. قالوا فعندها نفارقك، لو كان وليك غيره لتابعناك. فعند ذلك قال الله: قل من كان عدوا لجبريل. الآية وقوله من قبل أن تنزل. قوم بهت ما فيهم حيلة، صلى الله العافية، أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ عليهم العهد أنهم مؤمنون، ولكن ما استجابوا. قالوا وجدوا حيلة لهم في الأخيرة، قالوا أخبرنا من وليك ملائكة، هذه اللي بيننا وبينك، إن كان وليك من نحبه تابعناك، وإن كان من نبغضه. فقال ولي جبريل، قالوا هذا عدونا، هذا ما يمكن، عدونا هذا ينزل بالعذاب في اللفظ الآخر، هو اللي ينزل بالعذاب ولا أهلك الأمم. لو كان وليك ميكائيل ينزل بالقطر والنبات والخير ما تابعناك، لكن جبريل ينزل بالعذاب ويهلك الأمم، هذا عدونا. فقبحهم الله وأخزاهم، قوم بهت اليهود. نعم. وقوله من قبل أن تنزل التوراة، أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم من قبل أن تنزل التوراة، لأن التوراة أنزل الله على موسى، وموسى بعد إسرائيل بدهور، بينه وبينها دهور يمكن ما يقارب 1000 سنة، لأن إسرائيل هو حفيد إبراهيم وموسى متأخر بعد مدة زمن طويل. نعم. قلت ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال تعالى وآت المال على حبه، وقال ويطعمون الطعام على حبه. الآية. المناسبة الثانية، لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه، شرع في الرد على اليهود قبحهم الله، وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، فإن الله قد نص في كتابهم التوراة أن نوحا لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها. ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها، فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخر زيادة على ذلك، وكان الله قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم، وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب جمع بين الأختين ثم حرم عليهم ذلك في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، وهذا هو النسخ بعينه. فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح في إحلاله بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه، وكذلك ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم، فما بالهم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرم إسرائيل. ثم قال تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فإنها ناطقة بما قلناه، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه، فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، هذه الآية الكريمات فيها الرد على اليهود الذين يزعمون أنها ينكرون النسخ في القرآن الكريم ويتعنتون في عدم اتباع الرسل والأنبياء. بيّن الله تعالى لهم أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه، وأن هذا قبل نزول التوراة، ولهذا قال سبحانه: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام لما مرض مرضا شديدا ونذر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه، وأحب الطعام هو لحم الإبل وأحب الشراب البر الإبل. وكذلك أيضا جاء عيسى عليه الصلاة والسلام بنسخ بعض الأحكام التي في التوراة، كما قال الله تعالى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهم ينكرون النسخ، ولهذا قال سبحانه: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين حتى ترون. ولكنهم كذبة، ولهذا لما جاءوا بالتوراة عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا بالرجل والمرأة الزانيين ليحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تجدون عندكم بالتوراة في حكم الزاني والزانية؟ قالوا: نجلدهما ويحممون، يعني سود وجوههم وينكسون، يركب على المركوب البعير أو غيره ويجعل وجهه من قبل دبره ويطاف به. هم كذبة. فقال: ائتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، فقال: اقرأ. فقرأ، فلما وصل إلى آية الرجم وضع يده عليها، قال له بعض الصحابة: قل يا رسول ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فقلت فرجمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون: قالوا ائتوا لهذا النبي، فإن حكم بغير الرجم قلنا هذا صار لنا حجة عند الله، قلنا هذا حكم نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم رجمه وقال: اللهم إني أول من يحيي أمرك بعد إذ أماتوه، فأمر بهم فرجما. فهم قوم بهت، ولهذا قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. ملة إبراهيم هي التوحيد، حنيفا مائلا عن الشرك مستقيما على طاعة الله ولم يكن من المشركين كما قال سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. التوحيد والموحد كمال التوحيد يقتضي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإن كنتم موحدون فاتبعوا ملة إبراهيم واستقيموا على طاعة الله وتابعوا هذا النبي وآمنوا به. نعم سم. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عنوان الكعبة أول بيت وضع للعبادة. يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده للذي ببكة، يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال تعالى مباركا أي وضع مباركا وهدى للعالمين. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركت الصلاة فصل، فكلها مسجد. وأخرجه البخاري ومسلم. وجه تسمية بكة وأسماء مكة. وقوله تعالى للذي ببكة، بكة من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندها، وقيل لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة، مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون وأم رحم وأم القرى وصلاح والعرش على وزن بدر والقادس لأنها تطهر من الذنوب والمقدسة والناسة بالنون وبالباء أيضا والحاطمة. الناسة والباسة، نعم، بالنون والباء، نعم. والحاطمة والنساسة والرأس وكوثا والبلدة والبنية والكعبة والبنية والبلدة والبنية والكعبة. وقوله تعالى كل هذه أسمعها، نعم، وليس فيها مكة المشرفة ومدينة المنورة، هذه ما حادثة. كلمة مكة المشرفة أو مدينة المنورة، مكة في القرآن وفي السنة ما فيه المشرفة بعدها، مكة ها إيه. لا يقول مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولهذا يقول المحاضرين يقول المدينة النبوية، المدينة النبوية، مكة المنورة حادثة ما لا أصل، وكذلك مكة المكرمة، مكة الذي بكة مباركا يا أهل مكة، وكذا في القرآن في السنة ما فيه وصفها بأنها مكة، يأتي وصفها بأنها مكة، والمدينة يأتي بها يا أهل المدينة. النبوية نسبة إلى النبي الرسول، لأن مهاجر النبي، هي المدينة النبوية. نعم، ما في ذلك، ما معروف، يعني ما معروف التسمية إلا بشيء ورد، يعني ما سماها بها، ما سمت لها في النصوص فيه. نعم، المقدسة. ها؟ المقدسة يدخل فيها مقدسة إيش؟ مثل الاسم هذا، هذا اسم، هذا اسم إذا صار، هذه من أسمائها. نعم. وقوله تعالى فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم وأن الله عظمه وشرفه. ثم قال تعالى في آيات بينات أنه أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم وأن الله عظمه وشرفه. ثم قال تعالى مقام إبراهيم، يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل، وقد كان ملتصقا بجدار الكعبة حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها هاهنا. وقد كان ملتصقا به فأخره، قال عفى الله عنك، ثم قال وقد كان ملتصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها هاهنا، ولله الحمد والمنة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي فمنهن مقام إبراهيم والمشعر. وقال مجاهد أثر قدميه في المقام آية بينة. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير نعالي، غير ناعلي، غير ناعلي. وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية كما قال الحسن البصري وغيره، كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وقال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الآية. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها، كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس يعني لا يحش حشيشه ولا يختلى حش حشيش، نعم. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر. ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني اليوم الثاني من يوم الفتح، نعم. سمعته أذناي ووعاه قلبي. وكان عمرو بن سعيد هذا أمير المدينة ويرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير بمكة، كان ظالما، فالصحابي نصحه قال له أنه ما يجوز القتال، لكن رد عليه ردا سيئا، وكان ما ينبغي أن يرد على الصحابي بهذا. نعم، قال إذن لي حدث كلام متأكد فيه، سمعته بأذني وراه وشاهدته بعيني لما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأدب معه وصحابي جليل، تأدب، قال إذن لي أيها الأمير. نعم، هذا من باب مخاطبة بما يليق به، مخاطبة ولاة الأمور. نعم، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. يعني متأكد، يعني ما عنده شك. نعم، وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه الرسول ثم قال: نعم، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحدا ترخص بقتال رسول فإن أحدا ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد فإن أحد بدون الألف فإن أحد نعم فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. وهذه الساعة جزء من الزمن، وهذه الساعة من الضحى إلى العصر، وقت فتح مكة أباح الله له حتى يتم الفتح وتطهيرها من الشرك، ثم بعد ذلك عادت الحربة كما كانت. نعم، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا ما قال. قيل لأبي شريح: ما الذي قال لك الأمير؟ إيش رد عليك لما أخبرته؟ اسمع الرد السيء. نعم، ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. أعلم من الصحابي؟ نعم. إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وعن جابر رضي الله عنه يعني يقول: أنا أحسن، أنا أعرف منك يا أبا شريح، الحرم ما يعيذ العاصي، وابن الزبير عاصي لابد من قتاله، وكان يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير صحابي. وإن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بسرقة، يلجأ للحرم وهو عاصي ويفر بمعصية ما يعيده الحرم، وابن الزبير ما يعيده الحرم. هذا رده، كان الأولى أن يقول سمعا وطاعة لله ولرسوله ويمتنع، لكنه رد ردا سيئا على أصحاب الجليل. نعم، وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالجزورة في بالحزورة، قال الحزورة وقال الحزورة، حزورة هذه عند المحدثين وعند اللغة الحزورة، هذه اللغة في الحزورة والحزورة مكان. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله، والله إنك لخير أرض الله. يخاطب مكة. نعم، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يعني هذا قال عند الهجرة، يعني قال إنك أحب الله أرض الله إلى الله، ولولا من حبه لها قالوا أني أخرجت ما خرجت. أخرجه المشركون. نعم، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح. ابن ماجة ثالث فقرة بالتسكين وصلا ووقفا، ما في تعويل. والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح. هذه الآيات كما يقول: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فيها أن المسجد الحرام هو أول بيت وضع للعبادة، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى الكعبة بأمر الله تعالى، والمسجد اللي حول الكعبة يسمى مسجد إبراهيم، يسمى مسجد إبراهيم ويسمى مسجد الحرام. ولهذا في حديث أبي ذر سمعنا أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أول بيت وضع في الأرض، أول مسجد؟ قال هذا المسجد، المسجد الحرام. قال من بناه؟ قال إبراهيم الخليل. قال ثم من؟ قال ثم المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة، والذي بناه يعقوب وهو إسرائيل اللي بنى المسجد الأقصى، وهو حفيد إبراهيم. إبراهيم هو الذي بنى المسجد الحرام، هو الذي بنى الكعبة، والمسجد ينسب إليه وقال مسجد إبراهيم. وحفيده يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هو الذي بنى المسجد الأقصى، ونبينا صلى الله عليه وسلم بنى المسجد النبوي. فهذه مساجد الأنبياء الثلاثة، مسجد أفضل المساجد، مسجد الحرام ومسجد إبراهيم وأفضلها، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم المسجد الأقصى الذي بناه يعقوب. هذه المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها، وأفضلها المسجد الحرام وصلت فيه 100,000 صلاة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلت فيه 100,000 صلاة، ثم المسجد الأقصى والصلاة فيه 500 صلاة. والمسجد الحرام والمسجد النبوي في حرمان حولهم حرم، والمسجد الأقصى ليس حرما. ولهذا يلقص بعض الناس يقولون المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين، خطأ، لأنه ليس حرما وإنما يقال ثالث المسجدين. ثالث المسجدين صحيح، أما ثالث الحرمين غير صحيح، من الأخطاء الشائعة أنه قال المسجد الأقصى ثالث الحرمين، ثالث المسجدين، لأنه ليس حرما بالاتفاق المجمع عليه، حرمان المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حرم ثالث واختلفوا فيه، هو وادي وج بالطائف على قولين، والصواب أنه ليس بحرم. وأما المسجد الأقصى فليس حرما، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا تنويه من الله تعالى في المسجد الحرام، هو المبارك، جعله مبارك فيه البركة وفي الهداية، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، جعل الله فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم، منها المشاعر، من المشعر الصفا والمروة، المشاعر التي منى وعرفة ومزدلفة، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ومن دخل كان آمنا هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى أمنوا من دخله، أمنوا من دخله، ينبغي أن يؤمن من دخله. ولو كان خبرا ليس بمعنى الأمر لم يدخله خوف، وقد دخله خوف، قد دخله خوف، حصل في قتال كان عمرو بن سعيد يبعث البعوث إلى مكة، والحجاج يرسل الجيوش إلى مكة، والقرامطة الذي قتل الحجاج. فهذا دليل على أنه ليس خبرا، لو كان خبر خبر الله يتخلف، ولكن المعنى أمنوا من دخله، ومن دخله كان أمنا، ينبغي أن يؤمن من دخله، وإلا فقد يدخله الخوف، قد يدخله الخوف، لأنه هذا ليس خبر وإنما هو أمر، خبر بمعنى الأمر. ومن دخله كان آمنا، فيه دليل على أنه ينبغي أن يؤمن من دخل هذا البيت، وأنه لا يحمل فيه السلاح ولا يؤذى فيه أحد، لأن الطير يأمن، والأشجار الشجر لا يعضد، وكذلك الحشيش الأخضر إلا ما استنبته الآدميون، وإلا ما والمؤذي، واستثنى من ذلك الإذخر كما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يؤمن، إذا كان الشجر يأمن والطير يأمن فالآدميون باب أولى. ولهذا كان أهل الجاهلية يحترمون هذا البيت، ويجد الرجل قاتل أبيه في الحرام فلا يهيجه حتى يخرج من الحرم ثم يقتص منه. وفق الله جميعا.